في أحلى صبحية نفزوية يطلع عليكم الهادي بوصفة في برنامج صباحك يكبلي كل خميس وجمعة من 6 حتى لل 11 متاع الصباح لمناقشة أهم المواضيع والأخبار الحينية على الموجة 100.9 FM ولا على الباج فيسبوك النفزوة FM. اللهم اجعل يومنا هذا حافلا ببشائر خيرك وعفوك، واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية وتوفيقا في الدنيا والآخرة. ربي أعوذ بك من أن تطرق يدي باب غير بابك، وأن تلوذ نفسي إلى مأوى غير مأواك، ومن أن تنكسر عند أحد دونك. وأعوذ بك من السقط على قضائك وتدبيرك إذا قضيت، ومن القنوط من رحمتك وحلمك. صباح الخير لتفاصيلنا الصغيرة، للضياء، لكوب القهوة، ولكل شيء يجعلنا نبتسم. أسعد الله صباحكم بكل خير في يوم جديد من برنامج صباحك يقبل ليوم الجمعة 8 جويلية 2022، في مرافقة على مدار 5 ساعات، في متابعة لآخر المستجدات على مستوى جهوي وأيضا وطني، بالإضافة إلى استضافات على غرار سيدة عايدة لاغا المديرة الجهوية للشؤون الدينية بيقبل لي اليوم، الحديث على أوقات الصلاة، ثم بعض النصائح خاصة في ظل جائحة كورونا. أيضا شكون معنا؟ ممثلة عن تنسيقية شبكة مراقبون حول إسقاط وبعض القائمات في عدد من الدوائر الانتخابية بعد كشف من دائرة المحاسبات لبعض الخروقات على حد يعني ما أكدته مصادر من شبكة مراقبون. مش تكون حاضرة معنا عبر الهاتف أيضا ممثلة يعني رجاء عمري، مش تكون حاضرة معنا فيما بعد، بالإضافة أيضا إلى الفقرات اللي تعودت عليها في ريكاب نيوز، أيضا في بعض يعني الأخبار الرياضية متفرقة في فلاش سبور، وأيضا مش تكون حاضرة معنا شيماء يعني مبكر رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية الفلاحة بكبيدي، وحديث حول الأضاحي يعني كيفية التعاطي معها وبعض النصائح أيضا في الغرض. إذن إضافة إلى البرامج الزملاء كل من سكينة بن منصور شاء الله تكون حاضرة معنا انطلاقا من 8:30 في حراير نفزاوة، وأيضا ميكرو ليك مع زميلي سميحة الأخضر انطلاقا من 10:00. شكر جزيل لزميلي برهان بن عبد الله في الجانب التقني، قولوا لكم اللي فاقته ونقولوا له شلن هارك زين، اني قصد يعني العمل من سواق ومن العامل بالساعد، نقولوا له شلن موفقين يا ربي. ايضا اجمل التهاني لمن حلفه الحظ في دورة الابطال، دورة المراقبة اللي تم الاعلان عن نتائجها عبر الرسائل القصيرة مساء امس، ونقولوا لي ما حلفوش الحظ، نقولوا له شلن يعني السنة القادمة تكون يعني من الناجحين ومن المتميزين. جمعة مباركة للجميع، نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، وش خير من تعود خير على الصباح، مش نسمعها توا ونعود. تفضل برهان. دعوة خير إن شاء الله، دعوة خير إن شاء الله، سرنا تكمون إن شاء الله، ينجز غلطهم وفرج كروبتهم، يصلح حالهم ويعدل أميالهم ويجعل أدوهم تحت قدامهم، يعني جاه النبي محمد، واللي يدير الشر ما يربحش، واللي يدير الخير راه في الجنة، فرج كروبتكم، جاه النبي محمد وعلي، اجعل الصلاة تكمون، اجعل عيدها مبروك، اجعل كل مسلم ما هوش عزيز، اجعلهم صحبة بميت، دعوة خير. أمين رب العالمين، اش خير من دعوة خير في هالنهار زي اليوم، جمعة مباركة. إن شاء الله الناس موفقة كما قلنا في كل من اللي تطمح ليه. إن شاء الله زادة رفق السلامة اللي في طريقهم لعودة وإلى في من وإلى، يعني سواء كان إلى قبل أو في اتجاه مسقط رأسهم بمناسبة عيد الإضحى المبارك إن شاء الله غدوة. يعني إن شاء الله الفرحة تعم الجميع، وإن شاء الله يا ربي أيامها أيامنا كلها أعياد، وإن شاء الله ربي بعد علينا البلاء والوباء، وإن شاء الله ربي يحمي الجميع. برهان باش نمشوا، قبل ما نمشوا لضحكة الصباح يا برهان باش نخلي المجال ونفسح المجال لزميلي برهان بن عبد الله في نغم صباحي، ثم نعود لمواصلة بقية أركان صباحك. يقبل لي ما تغيروش الموجة 100.9 فهم. طرق التواصل فقط برهان ذكروا على 75-499-859 أو ترك ملاحظاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي راديو النفزاوة. إذن نغم صباحي ثم نعود. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرق على الدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيبي صباح الخير، متقصد اطلع صوت حتى تحس بي وتصحالي، واخذ بوسات وشمات اتحجج واتحرك يمك، متقصد اطلع صوت حتى تحس بي وتصحالي، واخذ بوسات وشمات. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، تشرق عالدنيا مو شمس وحدة شمسين. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صباح يطلع عليكم الهادي بوصفة في برنامج صباحة يكبلي كل خميس وجمعة من 6 حتى لل 11 متاع الصباح لمناقشة أهم المواضيع والأخبار الحينية على الموجة 100.9 FM ولا على الباش فيسبوك النفزاوة FM. مجددا أجمل التحايا الصباحية تصلكم عبر موجات إذاعة النفزاوة. وش خير ما ضحكة يا برهان الصباح؟ نمشوا ضحكة الصباح برهان. وانا تفضل سي العياش. ها بنتي تنهزك الفاو وحده الجماع. ها واش يا الفاه وراك تتحثر بكي تعلم راح جاي حاجتي بيك برا برا طير عندي ما نحكي مع الفاهم خطيبينا. ما عندك ما تحكي معاه مش نخدم مع بعض. ها وانت وين ماشي يا قعد الساعه مع خطيبتك هنا احكوا في امور العرس والملاك والخدمه ماشي طايره. ها يا بس تبيع سي الفاهم اشربها من عمي يرحم والديك سي الصادق. اسمع سي الفاهم نارو عندي كلمتين اثنين عندي نقولهم لك. اتفضلي احكي. هاي يا سيدي الكلمه الاولى ويمتى العرس والكلمه الثانيه ثانا ويمتى العرس وكيما يقولوا فيها لون وشرد وقف وقرت قرت. فرحانين والكلمة معانا فرحانين واللي ما تتمشي عنا فرحانين. تعرف يا فاهم والله العظيم حاجة غاب علخ والله غاب وسكت. ليه ليه مش عتركتوك راهو على حالتك انت. واش بيه حالتي يا سيد جيتك علينا لورا قلت نسرق ولا نخطف بلا سيد قاعد مشي غسل كيسين. برش عبيد بلدي ليلة وتحس نكسين بلين القيقة في مخر قيل البلاد هذية مش في مستوى عرجال ناتو ريكس ادفع الظلات وفهمعتو. رسول مسنقر على كرسي. بضحك يا مواطن الماتينات الماتينات نفهم انا ما فهمتكم هكا ليش جبت لكم التراكتوك كذا يا سياحي تهزوا فيه تريكس ورافا واللي عنده عرس يكريم زيد من عندي ناب وليس طهر بلاش غلطوا كان عم غلطوني بسيكو سيكو وردوا بالكم يغلطوكم تركب التراكتوك تقدروك تركب التراكتوك يبجلوك يحترموك ما تركبش التراكتوك ترقد عشوك وهين ندبهم. السلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم. شو الدرغم كن قل لك مدلين مقص مدلين مقص ايو الماتنينات الماتنينات ايو اسي درغم تمست صرفيك دسنا على بركة الله سلفان ضخامة هذا المشروع سياح الكربولي. عدي ربي إن شاء الله عليكم في الأمن والبركة. شيء مخجل فعلا بين قوسين. نجي الطبال انا البرامج وجديد الانتاجات. قبل أطلع كلام. في أحلى صبحية نفزوية يطلع عليكم الهادي بوصفة في برنامج صباحك ياك بالليل كل خميس وجمعة من 6 حتى لل 11 متاع الصباح لمناقشة أهم المواضيع والأخبار الحينية على الموجة 100.9 FM ولا على الباج فيسبوك النفزوة FM. نعمل صباح النور صباح الخيرات لكم أينما كنتم في مواصلة بقية أركان صباحك قبل لي يوم الجمعة 8 جويلية 2022. مش نمشوا لأوقات الصلاة. الصباح كان الساعة 3:27 صلاة الظهر انطلاقا من منتصف النهار 36 دقيقة. صلاة العصر انطلاقا من 4:14 صلاة المغرب انطلاقا من 7:41 وصلاة العشاء انطلاقا من 9:21. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب. إذن بالنسبة لأحوال الطقس، أحوال الطقس حسب يعني المعهد الوطني للرصد الجوي ووفق يعني تتواصل درجات الحرارة يعني حسب المعهد الوطني للرصد الجوي في ارتفاع في المناطق على مستوى خاصة المناطق الداخلية مع أيضا ظهور يعني رياح بجنوب الغربي. بالنسبة لدرجات الحرارة تتراوح وفق المعهد الوطني للرصد الجوي في المناطق الداخلية بين 29 وإلى حدود 33 درجة وبالمناطق الداخلية بين 36 و 39 درجة. هذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي يعني أكد لي يعني برهان حسب يعني هذه تقريبا بالنسبة لأحوال الطقس. وكما قلنا متوقع مع سحب قليلة بالشمال وتجيل درجات الحرارة كما قلنا بين 28 و 34 درجة بالشمال والمرتفعات و بين 34 و 38 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 40 درجة. الرياح وشوفنا من يوم أمس معنا تقريبا هذه الرياح مساء يعني مساء أمس تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية تصل إلى بين 40 و 60 كيلومتر في الساعة قرب السواحل والجنوب مع ظهور دوائر رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق فيما يكون البحر شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات ومضطرب ببقية السواحل. احنا مقبلين على العيد يا برهان ان شاء الله يا ربي غدوة يكون الطقس يعني يكون الطقس معتدل ويكون الطقس يساعد نعرف انه حرارة الطقس وتأثيره على الأضحية وخير ذلك ان شاء الله يا ربي يصير معنا عن نوع من الاعتدال على مستوى درجات الحرارة وعلى الطقس بصفة عامة. إذن بعد هذا برهان 6:30 كموعدنا مع الموجات الإيجابية في حوصلة اليوم مع مدام خمسة محرز يا ربي يعطيها الوقت الطيب ربي يبارك لها في يعني الموجات الإيجابية باش يكون معنا معها اتصال هاتفي انطلاقا من 6:30 ما تغيروش الموجة 100.9 فاصل غنائي من اختيار زميلي برهان بن عبد الله ثم نعود لمواصلة بقية أركان صباحك قبل الليل. نسيني جروحي وأحزاني أنا مشتاق لعليك طيب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل لعيونك. أنا بفكر فيه تبعد عني وتنساني احتاجك جنبي ترعاني نسيني جروحي وأحزاني. أنا مشتاق لعنيك بابك اللي يحبونك بيناموا الليل لعيونك. أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني محتاجك جنبي ترعاني نسيني جروحي وأحزان. أنا مشتاق لعني ملعب البخت سألتها ورفضتني استغربت أمال فين نبتي حبيبي أنا بضحك على خيبتي. اسمعنا على نغزو وفهم وخليك تيمة معنا على 100.9. خيبت منك ياللي ظنيتك محنك جرحتي قلبي بعدت عنك. تفرشك وأسمع جديد الموسيقى على نغزو وفهم. ألو يا عمري وينك ألو يا شبابي وينك ألو يا الغالي وينك. حسابي اه يا الاصحاب كذاب خذاكم مني وغيرني على صغري صباح النور صباح الخيرات لكم أينما كنتم لمن التحق بنا الآن في المتابعة سواء عبر الصفحة عبر المذياع قولوا له إن شاء الله جمعة مباركة إن شاء الله نهارك زين وإن شاء الله موافقين في كل خطواتكم وش خير من الموجات الإيجابية برهان ومنين من الكوتش خامسة محرس العربي يبارك لها وربي يعطيها الوقت الطيب الكوتش اليوم باش تعطينا حوصلة لكل ما تم مثو سواء كان يعني عبر الومضات أو عبر حضورها بالهاتف في ملخص وإحنا مقبلين على إن شاء الله عيد إضحى مبارك هات خلي تعطينا شحنة من الموجات الإيجابية دفعة واحدة صباح النور كوتش صباح الورد أهلا وسهلا صباح النور هذا خير هيك يعطيك الصحة خمسة إن شاء الله كل عام وأنت بخير مسبقا عايشة كل عام أنت ومستمعين أنت وأفراد عائلتك وإن شاء الله ربي يحييكم الأمثال وأختي الغالية عايش. كما حكينا خويا كما قلت خويا الهادي اليوم باش نعملوا حوص الحلقات اللي فاتت باش ما ننسوش اللي جاي معنا يذكرنا باللي جاي باهي نقول للمستمعين نسمات الصباح رائعه جدا تخبرنا أهنا انه مهما اظلمت الحياه فانها ستشرق من جديد صباحكم اشراق دائم باذن الله احكينا في الحلقات الفاتت عن الطاقه قلنا كون الطاقه هي حق كهرومغناطيسي يحيط بجسمنا يتسجل فيه الحاجات اللي نعملوها الكل المجال هذا بدينا نخرقوه وبدينا نقطعوه وفي هذه الحلقة أحكينا في مراكز الطاقة والدور اللي يلعبوه في تدفق الطاقة في جسمنا وقلنا البدن باش يتغذى من الشاكرات لازم تكون مفتوحة وسبب انسداد المجال الطاقي متاعنا هي تخمالنا في الأمور السلبية أحكينا على 7 شاكيرات اللي تعمل على طول العمود الفقري من أسفل حتى الرأس ذكرناها شاكرة الجذر شاكرة الحياة وهي العصعص معنا في مكانها العصعص مسؤولة عن الحياة الغريزية وقلنا الأحجار الكريمة تحدث فيها توازن وحكينا على شاكرة العجل مكانها أسفل البطن تحت السرة بسنتيمترات مسؤولة عن التكاثر والإبداع وحكينا عن شاكرة الضفيرة الشمسية مستواها في السرة مركز القوة ينشطها القرفة والنعناع وحكينا على شاكرة القلب مستوى القلب هي مركز الروح يغذيها زيت النعناع وحكينا على شاكرة الحلق ومستوى الحنجرة مسؤولة عن مهارة الكلام والاستمتاع وحكينا على شاكرة العين الثالثة بين العينين نقطة التقاء الحدث والمعرفة وقلنا كون اليقوت هو اللي يحدث فيها توازن وحكينا على الشاكرة الأخيرة والسابعة وهي شاكرة الرأس في على المستوى الرأس شاكرة التاج وهي على المستوى الرأس مسؤولة عن الوعي وهي نقطة التنوير يغذاها البخور كي نشموا البخور ينغذوها أحكينا عن الهالة زادة وقلنا هي مجال كهرومغناطيسي رقيق برشا ما تتراش بالعين حقل طاقي داير بالجسم شكلها بيضاوي عندها ألوان تبعد عن الجسم 30 و60 سنتيمتر وقلنا فما هالة إيجابية تكون متكاملة تدل على الصحة العقلية والجسدية والعاطفية والروحانية وهذا يعني التوازن وقلنا هالة سلبية ما تكون متقطعة مخروقة يعني يدل على وجود انسداد في مراكز الطاقة يوصلنا إلى عدم التوازن إيش يخلي الهالة مسدودة أفكارنا السلبية الهالة فيها ألوان كتولي متوازنة يعني تناسق الألوان وقتها يبعث فيها الروح والحياة كيفاش يقع تنظيف الهالة تنظيف الهالة يتطلب 5 خطوات التنفس العميق ولا نقوله عليه زادة الوعي الذهني الكلي عن طريق التأمل الاستحمام العادي زاد نظف لنا الهالة والاستحمام بالماء والملح زاد نظف الهالة كيف نوقف في مكان فيه ريح قوي ونخلو الريح يضرب وجوهنا ونسى شعروه للي يحسسنا بالانتعاش زاد نظف لنا الهالة والنظر للشلالات ينظف الهالة زاد اليوم باش نحكو عن الشاكرات والألوان خوي الهادي قدي الشاكرات تاخذ لون الطاقة اللي تخرج لنا 7 ألوان اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. والألوان عندها دلالات على شخصية الإنسان. شاكرة الجذع اللي قلنا تقع في أسفل العمود الفقري في مستوى العصعص، اللون المناسب لها هي هو الأحمر. وشاكرة الجذر اللي هي تحت الصرة بسنتيمترات، اللون المناسب لها البرتقالي. وشاكرة الضفيرة الشمسية اللي هي على مستوى المعدة، اللون المناسب لها هو الأصفر. وشاكرة القلب اللي مستوى القلب، اللون الموازي لها الوردي. وشاكرة الحلق في الحنجرة، اللون اللي يناسبها الأزرق. وشاكرة العين الثالثة بين العينين، اللون المناسب لها النيلي. وشاكرة التاج اللي هي على مستوى الرأس، اللون اللي يناسب لها البنفسجي. وهكا نوصل باش نحكي خويا الهادي عن انواع الطاقه. واولها ان شاء الله باذن الله غدوه ولا بعد غدوه باش نحكي على طاقه الالوان. واضح. ان شاء الله نهاركم سعيد. ان شاء الله مدام ان شاء الله كل عام وانت بخير، يعطيك الصحه ربي فضلك على كل هذه الموجات الايجابيه. ان شاء الله كما قلنا تكون عندك مصافحه معايا ومع زملائي، وبرمجه العيد ان شاء الله كما قلنا تنطلق من غدوه مع زميلتي فاطمه الصباح ان شاء الله، ثم سكينه وايضا فهمي وحسام. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله ديما نشوفوا يعني نكونوا من حسن الى احسن. برهان هاي باش نمشوا في نغم صباحي باهي يا برهان، حلو كان ثم فيروس ولا ثم اي حاجه تحس فيها موجات ايجابيه مع الموجات اللي كانت قدم فيها الكوتش. ثم نعود باش نمشوا في ريكاب نيوز، ملخص لاخر الاخبار الوطنيه والجهويه. وعلى يوتيوب نفزوا ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. يطلع عليكم الهادي بوصفة في برنامج صباحة يا قبلي كل خميس وجمعة من 6 حتى لل 11 متاع الصباح لمناقشة أهم المواضيع والأخبار الحينية على الموجة 100.9 FM ولا على الباش فيسبوك نفزاوة FM. صباح الخيرات من جديد في مواصلة لبقية أركان صباحك بالليل يوم الجمعة 8 جويلية 2022. إذن في ريكاب نيوز في ملخص لآخر الأخبار الجهوية والوطنية، تم أمس الأعلان عن نتائج دورة المراقبة دورة الأبطال، دورة التحدي بكالوريا 2022، وكانت نسبة النجاح في حدود 50 في هذه الدورة .27%، والنسبة العامة بين الدورتين 53.97%. وولاية قبلي كانت سجلت تحسن على مستوى يعني نتائج لتبلغ يعني إجمالي يعني النسبة بين الدورة الأولى والدورة الثانية 54.99%، مما أهلها الاحتلال للمرتبة 18 من بين 26 مندوبية يعني على مستوى وطني. يعني كانت كما قلت تم أمس الإعلان عن نتائج هذه الدورة، دورة التدارك. في سياق آخر، ووفق تدوينة على صفحته الفيسبوكية، أكد الهادي الأحمر كتب عام النقابة الأساسية لمنتسبي شركة الغراسات والبسنة أنه تم أمس صرف منحة لمنتسبي شركة البسنة بعنوان يعني منحة عيد الأضحى، اعتبار أنه 3 أشهر يعني دون أجور بالنسبة لمنتسبي يعني شركة الغراسات والبسنة. وكنا سجلنا احتجاج بداية الأسبوع كان قاموا به يعني عدد من منتسبي هذه الشركة بالطريقة يعني على الرابطة بين قبلي والفوار على مقربة من المدرسة الأعدادية عقبة بن نافع، وتم في عقابها احتجاز ومنع مرور شاحنات تابعة لأحدى الشركات البترولية اللي من بين المساهمين في يعني وعندها أسهم نقولوا مساهمين في بين ظفرين في هذه الشركة، شركة الغراسات والبسنة. في سياق آخر، وبلاغ صادر عن وزارة الصحة يعني للأسف بعد عودة فيروس كورونا وانتشاره على مستوى عدد من الولايات من بينها ولاية قبلي، كانت يعني تم الإعلان عن وهذا البلاغ اللي وردي يعني على إثر ما حققته ولادنا من تغطية عالية يعني بالتلقيح ضد كوفيد 19 وانطلاقا مرحلة جديدة في التعاطي مع هذا يعني مع هذه الحملة وعملية خاصة قلوا وجاء عملية التلقيح بصفة عامة. تعلم وزارة الصحة عموم أنه تقرر تقريبا خدمات التلقيح مع تغيير المراكز حسب القائمة المصاحبة لهذا البلاغ وفق الأيام المحددة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 بعد الظهر، وتجدر الإشارة أنه سينطلق العمل بهذا الإجراء بداية من يوم 11 جويلية المقبل. كما تذكر الوزارة أن التاريخ الدعوة لجرعة التذكير أو تعزيز المناعة يبقى مفتوحا منذ التلقي الإرسالية، إضافة لحرية اختيار المقرات الأقرب والأنسب لكل شخص. بالنسبة لولاية قبلي، هذه المراكز اللي تم الأعلان عليها: مركز الصحة الأساسية جنعورة خاص بقبلي الشمالية قبلي الجنوبية من يوم الاثنين إلى يوم السبت. بالنسبة لمركز الصحة الأساسية دوزة الغربي، دوزة الشمالية، دوزة الجنوبية يومي الجمعة والسبت. بالنسبة للمستشفى المحلي سوق لحد، سوق لحد بصفة عامة كمعتمدية الخميس والسبت أيام العمل. وبالنسبة للمستشفى المحلي بالفوار، الفوار أيام العمل الجمعة والسبت. وأخيرا المركز الوسيط برجيم معتوق خاص بمتسكني هذه المعتمدية وأيام العمل يوم السبت. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، وإن شاء الله ربي يبعد علينا يعني الوباء والبلاء. اللي هيك نكون وصلنا لنهاية ريكاب نيوز، ملخص لآخر الأخبار على الأقل بين الجهوي والوطني. إذن فاصل غنائي ثم نعود لمواصلة بقية أركان صباحك يقبل لي برهان بعد نشعر بالاستضافات انطلاقا من الساعة 7:10 قبل ما نرجع لي كما قلنا فلاش سبور وبعض المتفرقات الأخرى. ما تغيروش الموجة 100.9 فهم. شو مغير في صوتي وشي يما شفوني أو نظرت عيني سألني سألوني سألوني شو مغير في صوتي اما شفوني او نظرت عيني انا فيلا ما تغيرش قلبي عاشق هيدا الشي الحلو التونسي على نفزاوة فهم. عدل موجتك على 100.9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجة موسيقية. في احلى صبحية نفزوية يطلع عليكم الهادي بوصفة في برنامج صباحك يقبلي كل خميس وجمعة من 6 حتى لل 11 متاع الصباح لمناقشة اهم المواضيع والاخبار الحينية على الموجة 100.9 اف ام ولا على باش فيسبوك نفزوة اف ام. صباح الخيرات، صباح النور، جمعة مباركة للجميع، لمن التحق بنا الآن في المتابعة سواء عبر الصفحة أو عبر المذياع. نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، وإن شاء الله موافقين في كل خطواتكم. إذن باش نمشوا برهان إلى الأهداءات، أهداءات في مرحلة أولى هذه الأهداءات، انتظار أنه نرجع للبقية إن شاء الله، يعني اللي يلتحقوا اللي حاب يخدي حاجة يعني مرحبا على الصفحة، يعني صفحة التواصل الاجتماعي راديو نفزاوة، أو على الرقم أيضا 75 493 859. إذن أولى الأهداءات، وليدة بن عمان تقول صباح الفل خويا هادي، أعطوا يعني نطلب أغنية أكثر من الحب، أدي لك إيه يا برهان، أهديها إلى زوجي وكل الأهل بجنعورة وأحلى طاقم إذاعة وجمعة مباركة. به أيضا مش نمشي برهان يعني مع بقية الأهداءات بالنسبة دي اللي تابعوا فينا كما قلت عبر الصفحة. شوفوا به أيضا مرحبا ترفضة تقول صباح الخيرات والمسرات، علي منتصر صباح الخير، صباح الورد والسرور ومحبة الرسول وأحلى وأرق تحية لك خويا هادي، تحية لكافة الطاقم العامل معاك ولكل المستمعين، وتحية لأفراد عائلتي، ممكن أغنية قول يا رب لمصطفى كامل، وشكرا على تفاعلكم الدائم ونهاركم زين. نهارك زين خويا عليش، ربي يعطيك الوقت الطيب. مش نزيد نشوفوا أيضا يعني بالنسبة ل اللي خلونا يعني اهداء او شيء من هذا القبيل. شوفوا برهان به برهان يظهر لي جماعه مازالوا او بشوفوا خالتي جميله يا برهان تقول لك صباح الخير كل عام والامه الاسلاميه بألف خير وصحه وسلامه يا رب العالمين، وان شاء الله يعني تصحى علينا الدنيا، ونحب اغنيه لورده بتونس بيكا برهان، وعديتها امس بتونس بيكا، شوف لها خالتك جميله اغنيه المقاس. بربي يعني من هذا المنبر خليني نستغل الساعه، تحيه لناس كانوا معنا، تحيه لخالتي بحريه ان شاء الله يعني اهلها وفراد اسرتها، الناس هذه من القلب ان شاء الله ربي يرحمها، من الناس اللي كانت تحت فينا في دفع وحافز، وكانت عندها حب لهالمنبر هذايا، ومن الناس اللي ان شاء الله ربي يرحمها وربي معناها روحها الطاهره، الانسانه هذه اللي ما زالت عايشه معانا بالروح، صحيح الجسد رحلت جسد، ولكن الروح ما زالت روحها ترفرف. وتحيه ايضا لاسر زملائنا اللي كانوا معانا الكل، ان شاء الله ربي يرحمهم، وان شاء الله يا ربي يصبر عائلاتهم ويصبرنا زادها. به مش نمشوا برهان لتقريبا هذه الدفعة يا برهان، به مزت يظلي تقريبا هذه بالنسبة للدفعة الأولى، في انتظار دفعة ثانية يا برهان باش نخرجوا وشوف. علي منتصر طلب أغنية يا رايح، وأيضا خالتي جميلة طلبت أغنية، ولك أنت يعني المجال لهذه الإهداءات حتى نستجيب لمعناها مقترحات وأيضا إهداءات السادة المستعمين. نتغيروش الموجة بعد قليل باش نرجعوا في فقرة خاصة نحكو مع مدام عايدة حول عايدة ليغا المدير الجهوي للشؤون الدينية بكبلي حول أوقات الصلاة وبعض يعني النصائح الأخرى. ما تغيروش الموجة بعد الفاصل الغنائي، نعود لمواصلة بقية فقرات صباحك يا كبلي ليوم الجمعة 8 جويلية 2020. نفزاوة ميديا، وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. سكت وقلبي شهيد قلبي بعد يومين ابكي لي بدمع العين اشكي من حبك جديد يحكي وانا نار وسمعت فكر شريد وسكت وقلبي شهيد اشوفك بالاحضان حبيبي بحتاج لك دلوقت اكتر من الاول انا بحاول انساك دايما يوم بعد يوم ولا بنساك ابدا انا كاني بعيش الدنيا عشان اتعب واتحمل بيخلص عمري على الفاضي وقف الدنيا عليك ما شفتش غيرك فيها تعبت ومليت بالوحدة بعدك لا بنام ولا بهدى يا روحي تروح وياك يا ترجع روحك ليها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك في أحلى صبحية نفزوية يطلع عليكم الهادي بوصفة في برنامج صباحك يكبلي كل خميس وجمعة من 6 حتى لل 11 متاع الصباح لمناقشة أهم المواضيع والأخبار الحينية على الموجة 100.9 FM ولا على الباج فيسبوك نفزوة FM مجددا صباح الخيرات لمن التحق بنا الآن في المتابعة سواء عبر الصفحة سواء عبر المذياع نقول له إن شاء الله جمعة مباركة وإن شاء الله موفقين في كل خطواتكم تكون عندنا إطلالة عبر الهاتف مع السيدة عايدة لاغا المدير الجهوي للشؤون الدينية بيقبلي مدار حديثنا حول وقت الصلاة بمساجد ولاية إقبلي بالنسبة لعيد صلاة عيد الأضحى المباركة وأيضا باش نشوفوا بعض التوصيات عن الإدارة الجهوية للشؤون الدينية في ظل للأسف يعني انتشار وربما كما قلنا حماية الناس والوقاية ربما من كل ما مشان أن يشكل خطر على سلامة المصلين وسلامة مواطنينا مدام عايدة حاضرة معنا عبر الهاتف صباح النور مدام صباح النور في الهادي تحية ليك وتحية لكافة مستمعين في ربوعنا في زاوة عايشك إن شاء الله كل عام وأنت بخير مسبقا ليك ولأفراد عائلتك ولكل العاملين في الإدارة الجهوية للشؤون الدينية ولكل المتداخلين من وعاظ وأئمة مشكور في الهادي نحن كذلك نبذلكم نفس التحية كافة أسرة إذاعة نزاوة وكافة مستمعينا وعلى الأمة الإسلامية قادمة إن شاء الله ينعاد علينا بالخير واليوم والبركة. أمين يا رب العالمين. به مدام عايدة أوقات الصلاة غدوة إن شاء الله صلاة العيد حسب يعني كما قلنا بكامل مساجد ولاية تقبل لي هذا من جهة، ثم فيما بعد ثمش توصيات في هذا الإطار. سمحني في الهاتف لاني مانيش قاعده نسمع فيك في الهاتف ماهوش واضح. قلت لك مدام بالنسبه لاوقات يعني صلاه العيد بمساجد ولايه قبلي هذا من جهه، من جهه ثانيه ثماش توصيات نعناها من الاداره الجهويه للشؤون الدينيه للخيان المصلين في كافه مساجد ولايه قبلي. باهي بالنسبه لطبيعه الحال فما استعدادات وترتيبات من الإدارة الجهوية للشؤون الدينية باش نحتفلوا بالعيد الأضحى المبارك بصباح الحال هذه الشعيرة المباركة. بصباح الحال تم الاجتماع والتنسيق مع الأئمة الخطباء وكذلك تم متابعة على الثقة للأئمة سواء يجون للإدارة أو للمعتمديات أو يهتفون يتسائلوا على بعض الحيثيات والترتيب، أهمها اللي هي توقيت الصلاة إن شاء الله بحول اللي عملنا حتى نزلنا إعلان في صفحة الإدارة اللي هو بشي إن شاء الله بداية من الساعة السادسة إلا الربع وبداية يعني نقول من بعد هون الأيمة ينجموا عندهم خيارات خطر كما يعرفوا أيمتنا هو فما ضابط شرعي لتحيين صلاة العيد يعني ما هوش على هواء أي واحد وإلا على مزاجه مربوط بتوقيت الشروق، وكما تعرف إحنا من قد ما سخونة شوي معناتها فما الظروف المناخية هي تحكم فينا. إما كيف يولوا مثلا فما قرية فيها زوج وإلا ثلاثة جوامع وقرية هي بطبيعة الحال ما يشوفش تكون كبيرة برشا، فما هونك معناتها الفارق متاع درجين ربع ساعة يعمل فارق كبير باش الناس الكلية معناتها توصل تأدي صلاة العيد. بالنسبة للأيام يعني هم متعودين عليها المسألة هذه كل عام ما هيش حاجة جديدة عليهم. إما ديما تبقى بالتذكير أنها الإدارة تحسهم على المسائل هذه. من بين التوصيات كذلك نحب نأكد عليها معناتها الحمد لله آخر من عام نوى نذكر الظروف الصعيبة اللي مرينا بها عام نوى في الأضحى المبارك سجلنا وفيات كبيرة ياسر في الكورونا وكانت الظروف حقيقة صعيبة. مانيش باش نبقى ونستنى في وزارة الإشراف باش تهبط التدابير الوقائية أو اعتماد البروتوكول الصحي باعتبار أن الفيروس قاعد يدور تو في ولاية دولي موجودة حالات إصابة وحالات عدوى. ماذا بينا السنية كذلك أن نواصلوا باعتماد الأساليب الوقائية من سجادة ومن جيل ومن كمامة باش إن شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين وما نفقدوش العزيز علينا. واضح. ما بين التوصيات كذلك سمحنا في الهادي معناتها احنا رانا بالنسبة للشؤون الدينية هي معناتها لثيقة بالجوانب الكل بإدارة المحافظة على البيئة كذلك والمحيط عنا في الجلود ياسر تكاد السود وتتراكم وتولي من بعد معناتها حاجات مش باهية شكل اختر على الجانب البيئي أكيد شكل اختار على الجانب البيئي وكذلك الناس بدأت تتشكل. كذلك الموضوع هذا يحبنا نحسوا الأئمة الخطباء أنهم يحسوا المواطنين باش تكون أماكن تجميع على الجلود اللي هي تعتبر ثروة وطنية لهذه المصانع بتاعة الجلود والأحد إحنا ما نعطوها حتى قيمة ونرموها وإلا نحرقوها لكن هي تمثل ثروة وطنية كبيرة ينجم يستفيدوا منها العديد من الناس وهذا يتم بالتنسيق بطبيعة الحال مع البلدية. البلدية احنا نعاونوها انها تلقى الجلود في مكان معين خير ما تبقى تدور على الديار وتصعب عليها المهمة وخاصة نشوفوا في الظروف المناخية كما نشوفوا رواحنا نشوفوا الناس الأخرى. يعطيك الصحة. كل الشكر لك مدام عايدة لاغان مدير جهوي للشؤون الدينية بقبلي على كل ما تفضلتي به سيادتك من معطيات. إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير مرة أخرى وشكرا على تلبيتك الدعوة وإن شاء الله في حصص قادمة مدام عايدة ربي يفضلك وربي يعطيك الوقت الطيب. شكرا. شكرا بارك الله فيك يبدل لكم نفس التهاني. يعيشك يعطيك الصحة. إذا بعد ما تعرفنا على موقيت صلاة العيد حسب يعني سيدة عايدة لاغا المديرة الجهوية للشؤون الدينية بمختلف مساجد ولاية إقبيلية تقول انطلاقا من السادسة إلى الربع صباحا يعني، ويبقى المجال فارق يعني نقولوا الجانب التقديري للسادة الأيمة حسب المناطق، المهم أنه من السادسة إلى الربع صباحا. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير يا رب. إذن برهانة بعد قليل باش نمشوا في فلاش سبور قبل ما نستقبلوا ضيوفنا. مازال عندنا كل من السيدة رجاء جبري عن تنسيقية مراقبون وعن يعني المراقبون باش نتحدثوا عن دائرة المحاسبات تقريرها في إسقاط عدد من القائمات الانتخابية بعدد من الدوائر الانتخابية، باش تكون حاضرة معنا عبر الهاتف من تونس بعد قليل. ثم أيضا باش تكون حاضرة معنا في استوديو انطلاقا من الساعة الثامنة إلى عشر دقائق تحديدا السيدة شيماء أبو بكر رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية الفلاحة بقبلي، ومدار حديثنا اليوم نصايح حول كيفية التعامل مع الأضاحي قبل يعني سوى العيد اليوم مثال ويوم غد، وكيفية يعني الاكتشاف ربما لا قدر الله ضحية تشكو من هكذا مرض كيفاش نلاحظوا. هذا الكل باش يكون مدار حديثنا إن شاء الله في الحضور مدام شيماء فيما بعد. باش نمشوا بعد قليل فلاش سبور. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تابعونا على الشان يوتيوب نفس وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. Thank you. مجددا أجمل التحية لكم في مواصلة لبقية فقرات صباحك قبلي ليوم الجمعة 8 جويلية 2022. مش نمشو في فلاش سبور في ملخص لآخر الأخبار الرياضية الدولية والوطنية برعاية بروم سبور. فلاش سبور. تحب تعمل أفار؟ برومو سبور توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيح قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبور ديما رابح. إذن مع برومو سبور ديما رابح ستواجه التونسية أيقونة الرياضة التونسية أنجيبر المصنفة الثانية العالمية في الدورة النهائي لبطولة وين مليون ثاني الدورات الأربعة الكبرى المقررة يوم السبت الكازاخستانية إلى إلينا المصنفة 23 عالميا، وترشحت إلينا إلى النهائي بفوزها في الدور النصف النهائي يوم الخميس يوم أمس على الرومانية سيمونا المصنفة 18 عالميا 2-1 التفاصيل 6-3 وأيضا 6-3 على مدار زوز. وكانت أنجيبر المصنفة الثانية عالميا بلغت في وقت سابق الدور النهائي بفوزها على الألمانية ماريا المصنفة 103 عالميا ب 2-1 6-2 و6-3 و6-1. وتطلع أنجيبر لتبلغ من عمر 27 سنة إلى أن تصبح أول لاعبة إفريقية وعربية تفوز بلقب منافسات الفردي بأحد البطولات الأربع الكبرى. وكانت أنجيبر أحرزت خلال العام الحالي لقبي بطولتي مدريد وبرلين. تمنياتنا بالتوفيق لأيقونة الرياضة التونسية. مالك الجزيرة يخرج من الدورة الثمانية النهائي لبطولة بوغانتا للتنس. إذن كان خرج لعبة التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 318 عالميا من الدورة الثمانية النهائي لبطولة بوغوتا الكولومبية المندرجة ضمن الدورة التحدي بعد خسارته يوم أمس أمام الكرواتي زيكنيتش المصنف 276 عالميا. وكان مالك الجزيري أزاح في الدورة الماضي الكولومبي نيكولاس المصنف 835 عالميا، وسيلاقي زيكنيتش في الدورة القادمة المتأهل من المباراة التي تجمع لاحقا بين البرازيلي فيليبي المصنف 197 عالميا والنيجيري والنرويجي عفوا فيكتور المصنف 304 عالميا. في آخر خبر رياضي أيضا، الرجاء البيضاوي يعلن رسميا تعيين المدرب فوزي البنزرتي لقيادته وتعاقد معه. إذن أعلن رئيس الرجاء البيضاوي المغربي عزيز البدراوي عبر حسابه في الانستغرام توقيع العقد رسميا مع فوزي البنزرتي لتدريب الفريق في الموسم المقبل. وسيساعد الكوتش فوزي البنزرتي كل من عماد بن يونس وهشام أبو شروان. إذن كانت هذه آخر الأخبار الرياضية الدولية والوطنية في فلاش سبور برعاية بروم سبور. ما تغيروش الموجة، بعد قليل باش يكون عندنا اتصال إذن مع سيدة رجاء جبري مدار حديثنا على شبكة مراقبون إسقاط بعض القائمات الانتخابية بعدد من الدوائر الانتخابية. عكم باش تعرفوا التفاصيل وشكون القائمات هذية والإخلالات حسب دائرة المحاسبات. إذا ما تغيروش الموجة 100.9. تحب تعمل أفار؟ برومو سبور توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيح قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبور ديما رابح. البرامج وجديد الإنتاجات. في أحلى صبحية نفزوية يطلع عليكم الهادي بوصفة في برنامج صباحك يكبلي كل خميس وجمعة من 6 حتى لل 11 متاع الصباح لمناقشة أهم المواضيع والأخبار الحينية على الموجة 100.9 FM ولا على باش فيسبوك نفزوة FM. مجددا صباح الخيرات، صباح النور، جمعة مباركة للجميع لمن التحق بنا الآن في الاستماع سواء عبر المذاع أو متابعة عبر الصفحة. إذن سمعنا بخبر من خلال تدوينة لرفيق الحلواني عن شبكة مراقب، هي إسقاط بعد تقرير دائرة المحاسبات إسقاط عدد من القائمات الانتخابية بعدد من الدوائر الانتخابية. على كل باش نعرف أكثر تفاصيل على هذا، سعداء باستقبال عبر الهاتف سيدة رجاء المجبري الجبري عن تنسيقية عن تنسيقية مراقبون، جمعية مراقبون، باش تعطينا أكثر تفاصيل. صباح النور هذا. صباح الخير ومرحبا بكل متابعي إذاعتنا الزاوية. شكرا لك، باي كل عام وأنت بخير مسبقا. يعيشك وإن شاء الله عيدكم مبروك الكل. يعيشك. به ندام شفنا تدوينة لسيد رفيق الحلواني، تدوينة فيسبوكية أمس الأول، حسب يقول دائرة المحاسبات وبعد تقرير يعني يأكد يقول أنه بوجود إخلالات من هذا، يقول أنه تم بإسقاط عدد من القائمات الانتخابية بعدد من الدوائر الانتخابية، مع أيضا يعني بين ظفرين حرمان المترشحين في هذه القائمات اليوم من الترشح لمدة 5 سنوات. كانت تعطينا تفاصيل. هو هذا ما صدر عن محكمة المحاسبات دائرة دفشة، وهو تطبيقا للفصل 163 حقيقة من القانون الانتخابي اللي يقول لك إذا ثبت المحكمة المحاسبات، ثبت المحكمة المحاسبات مع أن قامت بالتحريات اللازمة وبدراسة الملفات، إذا ثبت لها أنه قائمة مترشحة حصلت على تمويل أجنبي خلال الحملة، فإنه يتم إسقاط معناتها المقاعد المخصصة للقائمة هذه في مجلس النواب، ويتم أيضا معناتها تسلط عليها عقوبة مالية مقدارها 10 أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي، ويحرموا معناتها أعضاء القائمة من الترشح لمدة 5 سنوات للانتخابات. وين بالنسبة نفس الفصل إذا يكون معناتها مترشح رئاسة الجمهورية فإنه معناتها العقوبة سجنية لمدة 5 سنوات. معناتها يبدو أنه محكمة المحاسبات من 2019 وهي تدرس في الملف المتعلق بقائمات حزب حركة النهضة وعيش تونسي، وتذكروا حتى الملف والحديث الطويل اللي تحل على عقد اللوبيين. والمسألة ما انتخذت وين الدوائر الانتخابية مدام؟ هي حسب ما نعرف في قفصة وسيدي بوزيد، هي اللي سقطت فيها معناتها المقاعد لهذوما. معناتها تشوفوا اللي حتى العقوبات اللي حطها القانون الانتخابي عقوبات هامة برشا، لأنه معناتها يجرم تماما الحصول على تمويل أجنبي خلال الحملة الانتخابية، والقرار معناتها هو حكم ابتدائي معناتها يمكن قابل للاستئناف، قابل للاستئناف، قابل للاستئناف. الملاحظة اللي نصيغوها هو أنه التوقيت القضائي بعيد ياسر على التوقيت الانتخابي، ما يتلائموش بالكل. وهذا حتى نحن في المجتمع المدني في كل إصلاح للقانون الانتخابي نطالبوا به، حتى معناتها قضاة محكمة المحاسبات بيدهم يطالبوا به، لأنه محكمة المحاسبات عندها قانون يحكم فيها وإجراءات تتبعها في المسائل هذه. من بين الإجراءات حتى اللي تقول لك راي تكبلني محكمة المحاسبات هو أنه حتى في الإعلام للقائمة باش تعلمها يلزم تعلم فردا فردا، وكل شخص في القائمة تلقاه مش حاطط العنوان بالضبط ولا غير العنوان، فمحكمة المحاسبة قرارها صدر متأخر جدا بعد عامين ونص، ولكن يلزم يصدر لأنه هذا مسار قضائي مخبطه القضية، معناتها يصدر وقت ما يصدر. ولكن نحن معناتها القراءة اللي نصيغوها هو أنه معناتها لابد من مراجعة التوقيت القضائي، لأنه مش معقول زادة بعد عامين ونص مجلس نواب تنصب وحكم اللي يحكم وتعرف صار اللي صار وتجمد حاليا المجلس باش توا يجي القرار هذا. فمهم جدا أنه نراجعوا هالتوقيت القضائي والإجراءات باش بسرعة يتم البت في القضايا. وكيف كيف نذكروا أيضا لذول محكمة المحاسبات أصدرت أحكام بخصوص بعض المقاعد في المجالس البلدية، ولكن إلى حد الآن ما سمعناش على تطبيق الأحكام هذا، لعل ما زالوا في دور الاستئناف. واضح. كل الشكر لك مدام رجاء على كل ما تفضلتي به من معطيات عن شبكة مراقبون. مرة أخرى نقول لك إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير، وإن شاء الله تكوني معنا في مصافحات قادمة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. نعيشك بعد قليل. حاضرة معنا هي يعطيها الصحة الدكتورة شيماء بوبكر رئيس دائرة الإنتاج النباتي الحيواني، عفوا مش عارف النباتي ياسر على ماني نتحدثوا على التمور نتحدثوا على راي وإحنا عيد على التوك هو الحيواني برعنا شبقى كل حي كل العلوش كل الضحية ذيك. شكون حاضرة معنا مدام شيماء باش تعطينا يعني وتعطيكم وتجيب وتجيب عن تساؤلات اللي حب عنده تسائل عشو كان عبر الهاتف أو عبر الصفحة فيما يتعلق بأضحية العيد. ما تغيروش الموجة 100.9 بعد قليل تكون حاضرة معايا مدام شيماء بوبكر. لك والملك لا شريك لك. نفزوها عرض إشهاري ببليسيتي. شركة نفزاوة للتجهيزات العامة توفر لك أجود المعدات والتجهيزات الصناعية والفلاحية، بيع الزيوت، الفلتر والعجلات المطاطية، مستلزمات الري وآلات الحرف، أفضل الخدمات وأحسن الأسواق. زورونا بيك بلي تريك توزر كيلومتر واحد. للاستفسار 75 490 978، أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شركة نفزاوة للتجهيزات العامة سنيك. عامل مشروع باش تبني دارك ولا تحب تحسن فيها وتحب على احسن الديكورات واحسن ما فما في موديلات الاناره مع شركه سوكي جيم، ديما تضمن الجوده وتركب اخر الموديلات واحدثها. لا واللي تطلب تلقى، خاطر عندنا كل المواد الحديديه الصحيه والكهربائيه والدهن باعلى جوده واحسن الاسوام. مش هذا برك، شركه سوكي جيم للمواد الصحيه والحديديه تفرح بكم وتحط على ذمتكم اوفر هبال. كل اسبوع تلقوا عندنا بروموسيون على ارتيكل معين ينجم يكون اللي تخمن فيه. اما لا فيش تستنى، كلمونا على 22 25 25 44، ولا كلمونا على 75 49 94 82. كما تنجموا تزورونا على الباج فيسبوك سوسيتي ديكيبمون جينيرال مودرن، ولا تتواصلوا معنا على الميل الخاص sukijem@gmail.com. الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معانا في ديما فريش، تجيكم فريشكا من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك احلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء، ولا كلمونا على 26 751 852. ديما فريش تعطيك الصحة. عرض إشهاري ببليسيتي. ملك قاعد كده بتفكر، شايل فكر كتير ومكتر، دنيا حلوة وزي السكر، دوق واشرب اتفضل قهوة كتر خيرك اتفضل قهوة. مشى شوي نروح فين وتيجي منين، هوا بلادي بيمر علي وادي النسمة مليحة وزين. كنت قابلت البلديات قال لي شحالك كيف سلامات، يا ما بعتنا لك جوابات ما ردتش. كويس بنجري طول عمري وزين، دم حامي في شغلي وريس، تلقى شغلي اليوم بيومين. اني صعيدي بلادي بعيد، يوم بليلة في سكة حديد، اما سافرت نهار العيد قالوا تفضل تفضل قهوة كتر خيرك. صباح النور، صباح الخيرات، انغام جميلة يا برهان هذه، ها في موجات إيجابية، يعطيك الصحة يا برهان، تحية ليك. إذن في مواصلة لبقية أركان صباحك قبل لي اليوم الجمعة 8 جويلية 2022. سويعات قليلة تفصلنا عن موعد عيد الإضحى المبارك، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. إذن في هذا الإطار حابين نشوفوا شنو هي التوصيات وربما بعض الإجابة على بعض التساؤلات من عدد من المواطنين في علاقة بأضحية العيد. سعادة مش عبر الهاتف، باستقبال سيدة شيماء أبو بكر رئيس دائرة الإنتاج الحيواني. حيواني يا برهانة، معاش نقول النباتي خطري هكك، الحيواني بالمندوبية الجيوية الفلاحة بقبل لي. مدام شيماء صباح النور. صباح الخير على سلامة. صباح الخير لكافة مستمعين إذاعة نفزاو. عايشك، ما كل عام وانت بخير مسبقا ليك ولزملائك من البياترة وأيضا لكل المتدخلين في هذا الشأن. عايشك، يعطيك الصحة سي الهادي، وإن شاء الله كل عام وانتم بخير مسبقا. يعطيك الصحة. هاي مدام تو ده حديث إلا على الضحية، وما زيت الناس تو قصد ربي مشي تشري. لو عندنا سوق الفوار مثال جمعة اليوم، سوق الفوار أم السوق دوز، وربما زاد بعض نقاط موجودة من هنا وهناك في كل نقاط نعم عليها نقاط بيع. به اليوم خلينا نبدو هذا في هذا الإطار. التوصيات للناس اللي ما زالت ما شرتش، شنو التوصيات على الأقل في علاقة بضحية كيفاش باش يعرف يشري؟ ترتو الإنسان للأسف معناها ينظر الحاجتين برك، ينظر الثمن ينظر الحجم، وهذيك علاقة صحيح. اللهم راي ناس عندها شوية معرفة بالدواب، البقية الثمن وكو أكثر حاجة ثمن المنظر، ساعات قرون وساعات لون وساعات كذا، وآخر من يفكر في حاجات أخرى ربما خافية شوية. نصيحتك في هذا الإطار قبل ما نمشوا للأسئلة أخرى، تفضل. يعطيك صحة سي الهادي. بالنسبة للنصائح للعباد اللي مازالوا مشروش، كما قلنا المرة الأخرى، الضحية لازم تشوفها من بعيد لقريب وتبدأ تفحصها من الرأس. أول حاجة تشوف على مستوى الأنف والفم فماش إفرازات، العينين لازمها تكون براقة وصافية، تشوف الصوف متاعه فيهش بقايا انتاع طفيل اللي هي في العادة تكون في شكل نقاط سوداء، إذا كان فيه نقاط سوداء صغيرة هذيك راهي أوساخ نتاع طفيليات، معناها راهو فيه الطفيليات. شوف الصوف نتاعه ماهوش ناسل. بعد يتعدى يشوف على مستوى البطن وتحت الجلد ما فماش انتفاخ، يشوف من شيرة الذيل المنتالي معناها ما فماش أوساخ، معناها ما فماش دليل على أنه عنده إسهال. وفي الاخر يشوف الرجلين من اللوطة، لازم ما فماش انتفاخ، ما فماش اثار نتاع ضربة والا اثار نتاع انتفاخ خاصة في المفاصل. هذوما جنرال نجم اي انسان يلاحظهم، حاجات سهلين تنجم تدله على ان الاضحية سليمة والا فيها بعض الشك. واضح به هذا مدام في علاقة بضحية الشراء. به بعد انه بعد ما شراء، ثم الشراء كما قلنا وثم اللي ما زال اليوم، شنو نصايحك لليوم قبل سويعات من عيد أضحى في علاقة؟ مازال عندنا المفاهيم أن احنا يوكل ويشرب ومن غدوة معناها نقدر لا تجي صعوبات تحط على المرأة في التنظيف وكل شيء. في الإطار هذا شنو أنت نصايحك قبل سويعات من عيد الأضحى المبارك في التعاطي والتعامل خاصة في الشكل الغذائي مع الأضحية هذه؟ أول حاجة بالنسبة للنقل نتاع الأضحية، هو فما اللي حتى شاريين وما يخليهش عنده، اليوم باش يجيبوه برشا عباد، بنسبة على الأقل 70% برشا العباد اللي اليوم باش تتنقل الأضحية من بلاصة لبلاصة، ماذا بينا ردوا بالنا في عملية النقل نتاعها، راهو سي تري امبورطون وينجم يأثر على اللحوم نهار الذبيحة. نحاولوا نهزوهم في مكان معناها مهوأ متسع، نهزوه معناها بشوي، ما نهزوش من الصوف وإلا نهزوه من الرجلين ولا حاجة، أنا نهزوه بطريقة بطريقة فيها رفق بالحيوان. وبعد كيف يوصل للمكان معناها للدار اللي بش يبقى فيها، لازم في مكان مظلل أكدوا ويسر على مظلل ومهوأ، يعطوه الماء، ما يغفلوش على أنه يعطوه الماء. وبالنسبة للتعليف راه ما يستحقش عالفة كما قلت أنت، معناها بش غدوة الحي إن شاء الله تبدأك الليفيسير متاعها ما همش معبين برشا وما نلقوش صعوبة في التنظيف، وحتى ساعات راهو حتى كيف يجي يحل هو في السقيطة تنجم تبدأ معبية برشا، تتحل المعدة وكل الكونتوني متاعها يمشي على السقيطة من داخل وينجم يأثر على الحم يفسد في ساعة. ممتاز هذا مدام توفي على قلت. والصباح الذبيح وعندنا مهم جدا حتى اليوم، ما كل واحد وكيش يذبح بطريقة واحد ما يفهمني، شنو هي توصياتك في التعاطي مع الضحية هذه أثناء الذبح، ثم شنو ممكن نلاحظوه أثناء العملية هذه أو بعدها مباشرة اللي يخلي أن على الأقل واحد يعرف أن ثم حاجة قدر الله في الضحية هذه؟ داكور. النصائح اللي نجم نقدموها لكم اليوم هي أثناء عملية الذبح الأضحية، أول حاجة نحطه في بلاصة واسعة ومكان مهوأ ومظلل، باش اللي باش يذبح ياخذ راحته وما يبداش مثلا بالشمس ومزروبين وإلا حاجة، وتبدأ واسعة البلاصة باش ياخذ راحته وتفاديا لكل الحوادث اللي يمكن أنها تطرأ. قبل الشروع في الذبح هي نورمال مكثريه العباد يعرفوها النساء سورتو يعرفوها هي انها تحضر الاواني وادوات الذبح نتاعها ولازمها تكون نظيفه ومطهره ينظفوها ويطهروها ويحطوها قبل ما يبدو في عمليه الذبح اون فوا بدينا من باش نذبحوا لازم الانسان اللي باش يذبح لكم يكون عنده خبره في الحاجه هذه خاطر ما نستهونوش بها العمليه هذه لازمها تكون في وقت معناها وجيز مش انسان باش يتعلم والا خاطر ينجم ياثر على اللحم من بعد ونأكدوا على احترام قواعد حفظ الصحه بالنسبة نتعدى من عرش للسلخ نتعدى للمراحل معناه نحكي بالمرحلة بالعكس مهم جدا احنا اليوم هذا للمواطنين إضافة إلى أنه الشخص يكون عنده خبرة وبش يقوم بعملية هذه في الوقت المناسب عملية السلخ مهمة برشا على خاطر يلزمها تتم مباشرة بعد توقف سيلان الدم فمع بيد راهو يذبح ويمشي الناس أخرين وبعد باش يرجعوا لا راهو دوب ما يتوقف سيلان الدم من الحيوان لازم نعلقوه ونشرعوا في عملية السلخ متاعه ويحجر ذا نفخ الأضاحي بالفم. الحاجة الثالثة هي نجنبوا جرح أو ثقب الجلد أثناء السلخ وزاد نحرصوا على عدم ملامسة الجزء الخارجي للجلد نخلوهش يمس اللحم والحاجة الأخرى هي تهم الناس اللي باش يستحفظوا بالجلد ماذا بينا ما يخلوش البقايا نتاع الشحوم وإلا لحوم على هالجلد هذاك بالنسبة للمرحلة اللي بعدها اون فوا سي عملنا السلخ باش نحلو السقيطة متاعنا وباش نخرجوا الأجزاء الداخلية الأجزاء هذيك راهو لازمنا نحطوا كل جزء في إناء على حدة ما نخلطوش الأجزاء باش ما تقعش سكون أبل كونتاميناسيون معناها بعد في الخزن الأعضاء واللحوم لازمنا التحضير كيفاش يكون أول حاجة أكل أجزاء اللي حطيناها في أواني اللي يستحق التنظيف والغسل كيف ما الأمعاء وما تبعها هذوكم لازمنا بالوقت نمشوا نعملوا لهم غسلة باهية ومن بعد نحطوهم في الثلاجة الثلاجة معناها أكاد دوغري مع الفريجيدير في درجة حرارة في درجة حرارة 4 درجة معناها في الفريجيدير بالنسبة للكبد والقلب والرئة مباشرة دوب ما نخرجوهم ننظفوهم ونحطوهم زادة في الفريجيدير بالنسبة للحوم اللي باش نستهلكوه في 3 أيام الأولاني هذاك راهو يتحط في الفريجيدير والبقية يلزمها على الفور تتحط في درجة حرارة معناها تحت الصفر اللي هي الثلاجة تتخزن في الكونجيلاتور نقولوا احنا حاجة هامة برشا اللي خليتها في الاخر باش نأكد عليها برشا نأكدوا على جميع المستمعين انه السقيطة ما تبقاش معلقة فترة تتجاوز ساعتين من الزمن راهو الدنيا سخونة وهاكم تشوفوا موجة الحرارة الحمد لله اليوم برسك مبرد علينا شوية. ربي شوي الحمد لله اما بويسكو الدنيا سخونة ما نفوتوش ساعتين بعد ما نسلخوها لازمنا ندخلوها لبلاصة بير مثلا بيت فيها كليماتيزور توا الناس كل عندها الكليماتيزور دخلوها في بيت فيها كليماتيزور ونحرصوا على تقطيعها ووضعها في الثلاج خاطر احنا من عاداتنا راهو انه نبيتوا الحم شكون يقول لك من غدوه بعد غدوه شي احمد دم الى اخر هذيك عاداتنا معنا المتعارف عليها في الجميع معنا في مكثريه الولايات في الجمهوريه اما بالنسبه للتو بويسكو العيد الاضحى يتزامن مع فصل الصيف ننصحوكم باش على اقصى تقدير راهو ساعتين بعد ما تسلخوها لازمها تتقطع وتكون في الفريجيدير لتفادي الظاهرة اللي صارت لنا سنين التالي وهي ظاهرة اخضرار اللحوم اللي رعبت برشا عباد خسرت برشا عباد في اللحوم متاعها الطيشت ورعبتنا زاد خوفتنا وقلنا شنو هو هذايا أدوية في اللحوم حرنا فيها أمام بعد تبين اللي هي من جراء السخانة نتاع الطقس واضح. ان شاء الله عيدكم مبروك وان شاء الله كل عام وكل كافة المستمعين بخير ان شاء الله. مدام شيماء ابو بكر رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية الفلاحة بكبلي كل الشكر ليك على كل ما تفضلت به سيادتك من معطيات ان شاء الله كل عام وانت حية بألف خير مرة اخرى وشكرا ليك جبناك على الطاير يعطيك الصحة نعم انت زميلتك لكن مشكورة والصباح بكري ان شاء الله ربي يحفظك البنوتة اللي عندك وان شاء الله ربي يحميك شكرا لك اذا سكينة بعد قليل في حديث الناس حديث النات حديث الناس وحديث الناس وجبت لنا سكينة ما تغيروش الموجة 100.9 فيها بنستقبل سكينة بعد قليل قلبي بياخدني وانت في حضني ويلب بيا تقول يا ماما يا قلبي ماما تقول يا ماما يا قلبي ماما مش باش عمري من الكلمة دي مش باش فضتني استغربت امال فين هبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي سمعنا على نغزو افهم وخليك تيما معنا على 100.9 خيبت منك يلي ظنيتك محنك جرحتي قلبي بعدت عنك فرشك واسمع جديد الموسيقى على نغزو افهم الو يا عمري وينك الو يا شبابي وينك الو يا الغالي أحلى صبحية نفزوية يطلع عليكم الهادي بوصفة في برنامج صباحة يكبلي كل خميس وجمعة من 6 حتى لل 11 متاع الصباح لمناقشة أهم المواضيع والأخبار الحينية على الموجة 100.9 FM ولا على باش فيسبوك نفزوة FM. حديث النات وحديث الناس وجبت الناس وكينا الصباح شلوشتي وش بربشتي وش لقيتي وشنو حديث الناس وشنو حديث النات وش يحكوا صباح الخير صباح النور صباح الفل هادي صباح النور مستمعينا الكل اليوم في فقرتنا حديث النات بربشت على حاجة قريبة أنية تواكب الاحتفالات متاع عيد الأضحى اليوم باش نحكوا على علوش في علاقته بالمرأة كيفاش شو عنده علاقة علاقة بالمرأة أنا نعرف قدوة في علاقته بالمرأة يا تم علاقة بال ولا كاعترف رجل اللي هو علاقته بالمرأة غدوة تذبحوا العلوش وتوخروا اليوم نحكوا على ما قبل علاقة المرأة بالعلوش قبل ما تذبح العلوش فما في النت بربش تحديث الناس في النت لقيتهم يحكوا على المرأة اللي تمشي لسوق الدواء فما اللي معاه وفما اللي ضد ايش قولك انت في المرأة اللي تمشي لسوق الدواء والله شوف هو تو للأمانة يعني تو المرأة ممكن مش كل ثم ساعة عندها في المجال الفلاحي في المجال كذا ثم شكون في مناطق يمشوا وتعرف وبالعكس تعرف ثم شكون تعرف خير مرجال أصلا معناها لكن في الأسواق وفي الشراء وفي كذا ديما عادة أكثر هو الراجل الراجل باعتبار أنه تتعامل مع رجال يعني ما ثمش نساء تبيع في سوق الدواء المرأة ما تمشيش باش تشري وتدفع راهي المرأة المرأة تمشي تختار يا هيدي الله أنا هي مرأة تمشي لسوق تخرج الفلوس شريت أنت ولا مشيت معاك كيفك يعرف كان نار السبت مرة كان نار العيد باش يجيبهولها ما هو كيما يجي هو كان عاجبك الدكتاتوري ثم نساء ويمشوا ويختاروا ثم نساء تمشي وتختار ومش كان صبر أرى في هذا التدوينة والله ثم معاه وثم ضد ولا كيف هي في التدوينة هذه هي أصلا مولات التدوينة هي كوا مستكبرتها كيفاش امرأة تمشي سوق الدواب إلا أنها مسكينة تلقى الهجوم هجوم شرس. شو الفرق؟ شرس تلقى الهجوم اي تلقى هجوم شرس من من الحراير طبعا خاطر احنا رانا نسي ديما نحبوا حاجه على عيننا أكيد. فهمت يعني حاجة تحلى في عينها امرأة محلاش في عينها معلوش حتى تقول لك لحمة صحيح ولا فما شكون تقول هي هي يا اخي وين المشكل يعني مهبطة ستاتيو كامل على الحكاية ذي فما أخرى تقول وشنية المشكل تو مثالش تخدم وتشترك الرجل في كل شيء وتمشي تشري العلوش يولي عيب معناها اي وجهه نظر نشوفوا وين المشكل هذه مراه تقول وين المشكل اني نمشي ونهز بنيتي ونختار الاضحيه ونتفرج في بركه ربي ونحكي لبنيتي على انواع كل علوش انا هو خير تمشي لسوق العلالش محترم ولا تفرش في الشارع تقطع وتريش اما خير ولا هذه ترى تمشي العلوش تختار تمشي للسوق وتختار معناها افضل من ان معناها خاطر تقطيع وتريش خلي النهار السبت معناها تقطع وتريش العلوش ايه تقشر وتقشير العلوش ايه نجرة هاو احمد المهدي عنده راي في الموضوع احمد وفي راس توشبوهم كيش تعاطوا مع الضحيه غدو تحيه لهم ايه قالت برس امك انساوين تربي في السعي وتبيع وتشري وني بابايا يا رحمه يهزنا للرحبه ونختاروا علوش العيد وحتى مع راجلي مشيت ان شاء الله عيدكم مبروك ان شاء الله عيدكم مبروك ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير ولكل اللي دونه كان هيك ولا هيك فما تعليق اخر تقول مهندسه فلاحيه راعيه اغنام طبيبه بيطريه فلاحه واو هيك كانت معنا مدام شيمه منذ قليل رئيس دائره الانتاج النباتي طبيبه بيطريه شو يعملوا عزيزتي يشدوا رجعنا للتقطيع والتريش معنا كلاشيت قالت من غير رجالنا مشينا له سبايا انا وصاحبتي واخترنا اعز علوش وهزينا شو على فكرة اللي كومنتير اللي اخترتهم راني من الولايات الكل معنا ما هوش كان في قبلي معنا احنا نحكوا عقل هو في الحقيقة في قبلي شوفي شو كان كان عندنا أكثر من إطلال على مستوى سوق الدواب سوق معنا وحتى نقاط البيع ما نشوف ثم شكون يرافق في ثم شكون تمشي معنا مع زوجها في اختيار في كذا أمس مثال في أحد نقاط البيع لقيت ثم شكون من يعني رفقة يعني شكون على راجلها زوجها وجايين يشرب مع هي حرية شخصية يعني ما ممكن خطر توا ريتي في تصور الرجل ان العمليه دي حكره اللي هو بان المعرفه هو مش رجال الكل تعرف الساعه في الطيار انا كل ما نعرف كنت نحكي مع مدام شيمة كانت تعطي فينا في وصفات كيفاش الاختيار احنا نعرفوا حاجتي ميزانيه الجيب ونالوا المنظر انا كبش ولا شلونه ولا كذا في علاقه بالصغيرات وفي علاقه بالحم وفي علاقه بالوقت بقى كجانب صحي وجانب كذا ومواصفات وعمر وكذا ما الناس ما تعرفش اللهم اللي عايش فيها الوحدة هذه بقى ما عندناش فكرة بصراحة باش ندعو أن احنا نعرفوا أصحاب كذا فهمت وعلاش لما يهزش مرايته رايين خير من راي مريت اللهم مريت على المنظر معناها راه كيف كيف مش يبعدوا ما تصورش اللهم هي عايشه فيه تقول احداهن السيده خديجه اخذها الرسول صلى الله عليه وسلم تاجره وتتعامل مع الرجال الكفار وانت تحكي على سوق العلالج وكي تبدا امراه واقفه على رزقها ايش تعمل هي معناها هي فما وجهات نظر كل واحد وعنده قراءة عنده قراءة المسألة فما شكون تقول ايه شنو المشكل قلت لها شفيها اختي تو المرأة ولات تفهم في كل شيء قراءة واسمعيني سكين باش تحل هي في الضحية تو ربع ساعة لولا عملية الذبح والصرخاء وبعد ما وراء ذلك المرأة باش هي كل شيء ثم أنا فهمتني هك على صحيح ثم رجال يعاونوا وأنا ثم لي مروح ثم كانوني مروح وثم لي كذا إن شاء الله كل واحد وجه هدف إن شاء الله ربي هم برشا برشا برشا تعليقات الحقيقة مضحكين وفما اللي تعارك وفما اللي تغشت فما عجبتهش كل واحد وقراءة آخر كومنتير باش نقراها فما واحدة في الأخر قالت والله يظهر لي كان أني ما نختارش العلوش مع راجلي غدوة تلقوني في سبساعي الراجل 64 على الصباح اليوم هذا اللي فايق يقول شنو صار لك يا بنتي اول مره بعد 10 سنوات قولي لي هاي هزني. اذا هي كل واحد وقناعاته وكل واحد وعقليته وكل واحد وتفكيره، والافضل ان احنا ما ندخلوش في خيارات الاخر. انا ما يهمنيش في الهيدي يهزوت ولا ما يهزش ولا برهاني يهز ولا ما يهز. زيد سكين نتمنى حاجه اخرى انه شفنا في الروح الابعاد نتاع المناسبات الدينيه هذه وروح التضامن والتآزر اللي بعد في بسمه في شفاك صغيرات المحرومين العائلات اللي محرومه. معناه مجال حديثنا صحيح ومهم جدا اللي كانت تحكاه، ولكن اليوم نتسائلوا وين احنا اليوم من هذا في روح التعاون والتآزر. واليوم تم عائلات في البعد الروحي اليوم تم عينات التأن وترزخ تحت وطأة يعني هالوضع هذا والقدرة الشرائية. اليوم زعمة البسمة هذه في شفاه شكون اللي يبعثها؟ ان شاء الله ربي يحن القلوب على بعضها. مهم جدا في المناسبات هذه رأي ثم ناس فعلا اللي عنده صغيرات ما يحس اللي عنده صغيرات ويشوفك المناسبة ودار جيران غديك وكالروائح تنبعث وكأجواء العيد يتعدى نتفكر بعضنا اللي عنده ما يحسدش اللي عنده ربي زيده ويحاول زيده ينفتح على الناس هذيك راهو أجر عند الله سبحانه وتعالى. والدنيا هذه فانية مدين فيها كان وجه ربي سبحانه وتعالى وراك بعض بسمة في وجه الناس هذه راهو بصدقات الدنيا وبما فيها عند ربي سبحانه وتعالى. هيدي فما نقطة مهمة ولنا نبعدوا عليها شوية، يعني هك الصدقة اللي نخرجوها من العلوش تو فما برشا ناس، فما شكون ينسى، فما شكون رمانسي نقولوا ما يعرفش، فما شكون راه مهم جدا راهي تنزل البركة وقت اللي نصدقوا من أي حاجة عندنا. ومع هذا راهي مازالت روح التآزر والتعاون عند ياسر ناس في هالربوح هذية في الأرض الطيبة هذية. قد ما نتحث والدنيا صعيبة وقدرة شرعية ولكن ثم ناس في صمت طبعا تعطي في صمت طبعا تعطي في حق ربي سبحانه وتعالى، لانك في الاخر تعطي في حق الله سبحانه وتعالى طبعاً. يعني للناس هذه ان شاء الله ربي يحن القلوب لبعضها وان شاء الله كذا. سكينة اذا باش نخلي المجال توا نفسح لك المجال في حراير نفزاوة. حبيت نسلك في حراير نفزاوة في علاقه ايضا بالمبدعين اليوم عندنا على مستوى الامتحانات الوطنيه وكنا معناها يوم امس يعني كان اعلان عن نتائج اخر يعني استحقاق نحكوا على دوره المراقبه بالتالي اكتملت كل هذه الاستحقاقات الوطنيه سواء كان مناظره الالتحاق بالمدارس الاعداديه النموذجيه ايضا شهاده ختم التعليم الاساسي العام والتقني التاسعه وايضا يوم امس شهاده البكالوريا او امتحان البكالوريا خلينا نسموه مش مناظره وامتحان البكالوريا. يعني اليوم في علاقة عندك شكون من الوجه المرفيتة جبتينا وجه البنية يعطيها الصحة في معهد ابن سينا شلا أربي باكينا لولا في الرياضيات والثانية الجهوية أكيد نتصور باش تعملي إطلالة على واحد طبعاً. من الأبطال طبعا اليوم باش يكون حاضر معنا شاهين أعمارة ومعها حرة الحراير أمه بطبيعة باش يكون حاضرة معايا في الاستوديو في تجربة نجاح مباش بي علاش ما قلت ليش بوبا والله جبت ناسي بوبا القاسم. البارح سيب القاسم وحده وحده قالت أنا بعث أمه قلت له بطبيعة يعني نستنى فيها هم الزوز في قطاع التعليم يعطيهم الصحة إن شاء الله ربي يبارك لهم فيه. وزيدة الهيدي باش تكونوا حاضرين معنا في تاج عراس لولا جهويا في امتحان البكالوريا والثالثة هم ثلاثة حراير الأوائل يعني في الستة تحكي ولا لا نحكي على البكالوريا اللي هي رنيم بن عون مندوز اللي هي لولا جهويا لولا جهويا والثانية جبتها المرة الفاتت لولا تحكي لولا جهوي في البكالوريا لولا جهوية في البكالوريا ولا لا لولا لا لولا في الإناث لولا خلينا خاصة لولا جهوية لولا أي لولا جهوية. على فكرة بربي ملاحظة صغيرة هيدي لاحظتش حاجة اللي الذكور لوائل لوائل لوائل لوائل سني ذكور أي ذكور هو شوفي خلينا نكون معك أنا واضح ذكور زحف على مستوى فردي على مستوى جماعي نسبة الإناث أكثر طبعاً. ما عدا يوم أمس في مناظرة يعني السيزيام يعني عدد الملتحقين من الإناث من الذكور أكثر من الإناث لكن في مستويات الأخرى في المستحقات الأخرى كان الإناث أكثر. إحنا حتى على مستوى مراكز يعني الامتحانات نسبة الإناث أكثر مثلا نعطيك في مركز من المراكز في الامتحان التاسعة 75% إناث اللي عدوا يعني التميز كان لين أحكي لك على التميز يعني أسامة هو الأول في البكالوريا وشاهين في السيزيام وشكون في النفيام أيوب شود ولا يعني فهمتها كيفاش أنا قلنا على مستوى الفردي حصد الألقاب فردية وعلى مستوى الجماعي إناث معناها إن شاء الله متعلق نتائج هي حتى على مستوى الجهة نتائج جد متميزة على البكالوريا 54 فاصل مرتبة 18 نتائج معناها فخر للجهه هذه يا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نشوفوا ديما تم تحسن على مستوى يعني الدورات القادمه. اذا باش نخلي المصداح لزميلتي سكينة احمد يرسل في الصوت. احمد المهدي يرسل في الجسم. يا احمد معي تظلي انت اليوم يا قال لي ايه احمد هيك. اذا نخلي المصداح لزميلتي سكينة في حراير نفزاوة. نرجع لكم على العاشره ان شاء الله في يعني نقول مع زميلتي في إطار المراوحة مع زميلتي ميكروليك سميحة مع زميلتي سميحة مش الميكروليك زميلة ميكروليك مع سميحة. وتحية البرهان تحية أحمد وتحية الفراس. إذا نعدوش العيد شريت برهان أحمد فراس عيدكم مبروك. تابعونا على الشان يوتيوب نفس وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عرض إشهاري ببليسيتي. تحب توفر فلوسك وتتمتع بأعز ما فما في مواد تنظيف لونا كلين لبيع وصنع مواد التنظيف بالجملة تفرح بكم وتوفر أجود المواد وأحسنها. ما لفش تستنى كلمنا على 97-355-464 بالبليدين. أورانج قبلي تعمل أفار وعروض خيالية تليفونات أكسسوارات عروض انترنت وغيرها الكلها بأسوام تعمل كيف. ما لكلمونا على 50-068-486. عرض إشهاري ببليسيتي. تابعونا على الشان يوتيوب نفس وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات.

صباح النور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين. جد لكم التصبيحة مستمعينا على الموجة 100.9 وقيت برنامجكم أحراير نفزاوة. تجيكم سكينة بن منصور من أمام الميكروفون، في الجانب التقني برهان بن عبد الله، تحية كبيرة لزميلنا فراس بن حسن وأحمد المهذبي. اليوم برنامجنا كالعادة برنامج حرير نفزاوة متنوع بفقراته اللي باش نبدوه فقرة صنعت ليدين. اليوم باش تكون حاضرة معنا في الاستوديو سيدة صبرة صوف، تصنع في الصابون وبعض المنتجات التقليدية من مخلفات النخيل. توجي بنا بعتيلي وتابعونا على نفزاوة اف ام، صفحة الإذاعة نفزاوة اف ام بالفرنسية، وشوفوا المنتجات تسمعونا على الموجة 100.9. بعدها مباشرة باش يكون عندنا مصافحة مع الأول جهويا في مناظرة السيزيام، هذاك هو المتميز شاهين عمارة، باش تكون مع حرة الحراير الوالدة متاع سيدة درة، باش يكون ختامها مسك مع رنيم بن عون، الأولى جهويا من معهد العهد الجديد بتوز، الأولى جهويا في امتحان البكالوريا، باش تكون معها في المرتبة الثالثة اللي كانت المرتبة الثالثة جهويا طبعا في الإناثة. ديما نرجع ونقولوا الحصة الفاتت كانت حاضرة معنا إسراعتية اللي هي الثانية في الإناث جهويا، اليوم باش تكون معنا الأولى والثالثة، الثالثة اللي هي وئام كحيلي اللي هي على شعبة رياضة معهد ابن منظور. ما تنسوش تتبعونا على صفحة الإذاعة نفزاوة أف أم بالفرنسية، وعندنا شين يوتيوب نفزاوة ميديا، تجمو تطلبونا على 75 493 859. ما تبدلوش المحطة، أبقوا معنا وصبحية سعيدة إن شاء الله معنا. نخرجوا فاصل وهنا رجعين. صحي غفلان لك مين الكامل ومين المغلطان، خلي كل شي ماشي لا تصحي غفلان، دخلك مين الكامل ومين المغلطان، كل شي صاير قاسي ما اسمع حنان، ضيعان هالعمر يروح هيك يا ضيعان. اخر البرامج وجديد الانتاجات. لبيك